ملاقو الله كم الله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها بالحق وإنك لمن المرسلين.